قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا مما يتعلق بالباب الأول نظم الورقات الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى في ما يتعلق بأصول الفقه، والمسائل التي ذكرها هي من المسائل المهمة التي ينبغي العناية بها، لكن في المطولات تكون على جهة التفصيل، لما ذكر أشياء تتعلق بالمعنى العام أو الحكم وما مر كل ذلك ذكرنا فيه الراجح على ما مر. ثم قال رحمه الله تعالى: أبواب أصول الفقه. أبواب أصول الفقه، أي هذه أبواب أصول الفقه. وأراد بهذا الباب رحمه الله تعالى أن يجمع الأبواب التي سيفردها رحمه الله تعالى في هذا النظم، بمعنى أنه سيذكر بابا الأمر وباب أقسام الكلام وباب النهي إلى آخره. وهذا أراد به رحمه الله تعالى أن يجمع أولا على جهة الإجمال، ثم يأتي بعد ذلك التفصيل. إذا علم الطالب أن أبواب أصول الفقه منحصرة في هذا العدد قد ينشط لها، وهذه من الحكم التي يبوب أهل العلم للعلم، يجعلون كتابا ثم بابا ثم فصلا، وأرادوا بذلك تمييز العلم بعضه عن بعض، وكذلك يعني جمع المتشابه تحت باب واحد. مسائل التي بينها قدر مشترك تذكر تحت كتاب، ثم تذكر تحت باب، ثم تذكر تحت فصل. وفيه كذلك إنشاط لي أو تنشيط لهمة الطالب، لأنه إذا انتهى من باب حينئذ يشرع في باب آخر، وإذا علم أن هذا الباب له منتهى قريب نشط لذلك. لذلك ذكر الزمخشري وغيره أن القرآن سور من أجل هذه العلة، والله أعلم أنه من أجل أن ينشط القارئ ينتهي من سورة ويشرع في سورة أخرى. أبواب أصول الفقه أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها سترد. أبوابها ضمير يعود إلى أصول الفقه. أبواب أصول الفقه، أبواب هذا مضاف، وأصول الفقه الذي هو العنوان مضاف إليه. ثم قال أبوابها، يعني أبواب أصول الفقه، وهنا أعاد الضمير إلى المضاف إليه، وهذا محل نزاع عند النحاة، هل يجوز عودة الضمير إلى المضاف إليه أم لا؟ والصواب جوازه، الأكثر على المنع، الأكثر على المنع أو لا يجوز، لأن المضاف والمضاف إليه صار كالكلمة الواحدة، فصار كزيد، فإذن إذا عاد الضمير إليه فكما لو أعاد الضمير على الدال من زيد، وهذا لا يجوز باتفاق. قالوا كذلك شأنه في المضاف والمضاف إليه، والصواب هو الجواز لوروده في القرآن وكذلك في أشعار العرب. أبوابها أي أبواب أصول الفقه 20 بابا، أبواب مبتدا وعشرون هذا خبره، وبابا تمييز. تسرد أي أسردها لك، آتيك بها متوالية متتابعة. وفي الكتاب أي هذا الكتاب الذي هو به أراد به النظم. كلها سترد يعني ستذكر وأحضرها لك. وتلك أي الأبواب 20، هذا مبتدا، أقسام وما عطف عليه خبر المبتدا. تلك أي 20 هذا مبتدا، أقسام الكلام هذا الباب الأول، ثم أمر إلى آخره. إذن تلك 20 أقسام الكلام وما عطف عليه يكون خبرا للمبتدا. أقسام الكلام هذا هو الباب الأول من 20، ثم حرف عطف، أراد به هنا ترتيب أنا سيذكره على هذا النمط. ثم والألف هذه للإطلاق، أمر ونهي ثم لفظ عام، يعني أقسام الكلام هذا باب، وباب الأمر وباب النهي، ثم بعد ذلك يذكر العام. قوله لفظ عام، الألف هذه للإطلاق أي ثم العام، ثم العام. وأشار بهذا إلى أن العموم وصف لللفظ، وصف لللفظ، واللفظ هو الذي يوصف به بالعموم، أما المعاني فتوصف على الصحيح لكن مجازا لا حقيقة. ثم لفظ عام أي ثم العام. أو خاصة بالبناء للفاعل أي والخاص، ليس خصة أو خاصة يعني الخاص، ويذكر فيه المطلق والمقيد، يعني باب الخاص الذي هو يقابل العام، العام والخاص متقابلان، ويذكر تحت الخاص المطلق والمقيد، أو مبين أو مجمل، يعني المبين والمجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول، معناه باب التوكيد، أن الظاهر إنما يوصف به ماذا؟ يوصف به المعنى، ولذلك يقال هذا اللفظ ظاهر في معنى كذا، حينئذ الأصل في الظاهر والمؤول أنه متعلق بالمعنى لا باللفظ، أو ظاهر معناه يعني والظاهر، أو مؤول يعني والمؤول وهو المؤول، ومطلق الأفعال أراد به أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، الأفعال الهنا للعهد الذهني، أنه لا يحتج بفعل أحد إلا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وتقريره يعتبر حجة شرعية، إذا كان كذلك حينئذ الأفعال المراد به أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، فأل إما للعهد الذهني وإما أنها نائبة عن مضاف إليه، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بحثها الخاص بها، وقول مطلق هذا حشو، لأن الفعل لا يكون إلا مطلقا، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما الذي مصدر موصولة ونسخ حكما، ما نسخ مر معنى الموصول مع صلاته بقوة المشتق، ثم الناسخ، ثم الناسخ حكما سواه كما سيأتي في مقامه، ثم ما به انتسخ، ثم الذي انتسخ به، به متعلق بقوله انتسخ، ثم الذي انتسخ به يعني المنسوخ، يعني المنسوخ، يعني ثم الناسخ والمنسوخ، ثم الناسخ والمنسوخ، ونظم كما ترى يعني كان الأولى أن يقال الناسخ والمنسوخ يأتي به، لكن النظم أحيانا يجعل الناظم مضطرا إلى تفكيك العبارات، وقد يقع شيء من الحشو نحو ذلك، كذلك الإجماع، الإجماع كذلك أي من أبواب أصول الفقه التي ستمر بك ويسردها لك الناظم بعد هذه الأبواب السابقة، الإجماع، إجماع كذلك مثل ذلك أي المذكور السابق بكونه من الأبواب العشرين، الإجماع، والإجماع دليل شرعي كما سيأتي، والأخبار جمع خبر والمراد به ما يتعلق بالسنة النبوية، مع حظر ومع إباحة، يعني مع الحظر والإباحة كل وقع تتميم، كل ذلك الذي سيأتي واقع في هذا المتن وسيأتي البحث فيه مفصلا إن شاء الله تعالى، كذا القياس أي كذا أي مثل ما مضى من الأبواب العشرين، كذلك القياس مطلقا، مطلقا لعلة في الأصل، مطلقا أراد به أن القياس كما سيذكره المصنف أنواع، أنواع قياس العلة قياس الشبه إلى آخره، وذكر هنا قال لعلة لعلة في الأصل يعني المقيس عليه، حينئذ سيذكر القياس مطلقا بأنواعه الثلاثة التي ذكرها، على كل قوله مطلقا لعلة في الأصل، هذا باب التتميم المراد به أن القياس من الأبواب العشرين، كذا القياس مطلقا سواء كان القياس لعلة في الأصل أو للدلالة أو لشبه أو لشبه، والترتيب للأدلة أي وترتيب الأدلة يعني تقديم بعضها على بعض عند التعارض، وسبب تعارض الأدلة تعارض بين الأدلة، والوصف في مفتن ومستفتن عهد، عهد والوصف في مفتن ومستفتن عهد، والوصف في مفتن يعني صفة المفتي، ومستفتن صفة المستفتي، هذا يذكره كذلك الأصوليون في آخر مبحث الاجتهاد والتقليد، عهد أي ذكره، الوصف عهد ذكره في هذه الأبواب ببيان شروطهما، وهكذا أي من القسم بيان أحكام كل مجتهد، المجتهد والمفتي واحد، هذا الأصل، مجتهد والمفتي واحد، هذا الأصل، إلا إذا كان المجتهد مقلدا، إلا إذا كان المفتي مقلدا، حينئذ لا يكون من أهل الاجتهاد، وهكذا أحكام كل مجتهد ومفت سيأتي ذكرها فيه في محله، إذن هذا الباب أراد به مجرد التعداد فحسب، سيذكر هذه الأبواب على جهة التفصيل، ثم شرع في الباب الأول وتلك أقسام الكلام، ثم أمر نهي، قال باب أقسام الكلام، باب أقسام الكلام أي سيذكر في هذا الباب ما يتعلق بالكلام، والمراد بالكلام هنا الكلام النحوي، هذا الأصل فيه، وهذا الباب كله من أوله إلى آخره يتعلق به بعلم اللغة، نحوا صرفا وبيانا، والمطولات كذلك يذكرون ما يتعلق بالاشتقاق وأنواعه، وجملة مما يذكره النحاة والصرف مما يذكره النحاة والصرفيون وأهل البيان. وهذا لما ذكرناه سابقا أن أول ما يستفتح به طالب العلم فن أصول الفقه هو لسان العرب، هو لسان العرب، لأنه على قدر علمه بلسان العرب سيكون قدره في الشريعة على جهة العموم، ليس بأصول الفقه حسب، وإنما في التفسير والحديث والفقه وغيرها من الشرعيات. ولذلك الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقة جعل ثم مقارنة بين من كان مبتدئا في اللغة، قال من كان مبتدئا في اللغة فهو مبتدئ في الشريعة، يعني الابتداء في الشريعة والتوسط والانتهاء مبنى على لسان العرب، وهذا محل وفاق بين أهل العلم المعتبر قولهم في هذه المسائل. ليس كل من ادعى العلم قبل قوله هنا، وإنما نقول قول المعتبر عند أهل العلم الراسخين في العلم هو أن من كان مبتدئا في لسان العرب فهو مبتدئ بالشريعة لا بد، وإن كان متوسطا في لسان العرب فهو متوسط بالشريعة، والمنتهي منتهي، وهذا له وجود له. إذن بقي الأول والثاني، وحينئذ ميزان أو ما يوزن به أهل العلم هو تمكنهم من لسان العرب، هل هو متمكن أو لا. هذا ليس المراد به الحكم على الناس، إنما المراد به أنك تجعل لك طريقا، يعني شأن في نفسك أنت، ودع الخلق للخالق، وإنما تنظر فيه في نفسك أنت إذا أردت العلم صحيح، حينئذ تبدأ بما قرره أهل العلم وهو لسان العرب. وإذا كان كذلك حينئذ لا غضاضة أن يذكر الأصوليون هذه المسائل المتعلقة هنا، لأن بعضهم يرى أنه ما الذي أدخل علم أو تقسيم الكلام في أصول الفقه، نحن نبحث في أصول الفقه، وإذا جاءت مسائل تتعلق باللغة في المصطلح قالوا ما الذي أدخل علم اللغة في المصطلح، وإذا جاءت المسائل الأصولية في علم التفسير قالوا ما الذي أدخل هذا في ذاك، هذا لا يعرف عند المتقدمين، عند أهل العلم الكبار لا يعرف، يفسر القرآن وإذا جاءت مسألة لغوية بحثها وذكر ما يعلمه فيها، وإذا جاءت مسألة أصولية بحثها، وإذا جاء مسألة اصطلاحية بالحديث كذلك بحثها. ولذلك تجد الكتاب موسوعة علمية، ولذلك لو وجدتها ونظرت فتح الباري تجده كذلك يتكلم في مسائل فقهية، ويتكلم في مسائل تتعلق بالتفسير، وإذا جاءت مسألة أو قاعدة فقهية قد ينتقد قد يقيد قد يذكر دليل إلى آخره، فهو موسوعة علمية تحتمل على جميع هذه العلوم الشرعية، لأنه لا انفكاك عن علوم الشرع البتة، والمقاصد دراستها لمن أراد التمكن والتحرر فيها دون علوم الآلة هذا ضياع للأوقات، شاء أم أبى، رضي أم لم يرضى. والعبرة بما ذكرناه عن أهل العلم البحث في المقاصد، والأعني بها التفسير والحديث والفقه، إذا أراد أن يقلد لا إشكال فيه، إذا أراد أن يقلد ويحفظ كلام أهل العلم لا إشكال فيه، أما إذا أراد أن يقف مرجحا وميزانا بين أقوال أهل العلم بين الصحابة والأئمة الأربعة وغيرهم حينئذ لابد أن يكون أهلا لذلك، فإن لم يكن متسلحا بعلوم الآلة حينئذ يجب عليه أن يقف، يجب عليه أن يقف، ولا يحل له البتة. فإن رجح بين قولين في المسائل الشرعية ولم تكن عنده آلة الترجيح فهو قائل على الله تعالى بلا علم وإن أصاب، وإن أصاب. لماذا؟ لأنه لا يحل له أن يقدم إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان متسلحا بالقواعد التي ذكرها العلم. ولذلك أصول الفقه هو قواعد يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وهذا كما ذكرنا. وليتهم سمى أصول الفقه أنه أصول الشريعة أو قواعد الشريعة، لأنه يحتاجه العقدي ويحتاجه الفقهي ويحتاجه المحدث إلى آخره، حينئذ لا يستغني عنه طالب علم البتة، بل لا يستغني عنه عالم البتة. لا يمكن له أن يستنبط حكما شرعيا من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان مليا بهذه الحكومة التي هي كاسمها تعتبر آلة ووسيلة إلى التمكن في المقاصد. إذن سبب إدخال هذا الباب هنا في أصول الفقه لأنه لا انفكاك بين هذه العلوم البتة، هذا لابد أنك لأنه يعني المعلومة هذه أن تستقر عندك، لأنه لا انفكاك بين علوم الشرع البتة. وليس عندنا من يدعي أنه محدث وليس له شيء في الفقه أو الأصول، هذا لا وجود له عند أهل العلم البتة، لا وجود له عند أهل العلم البتة. وكذلك الشأن في التفسير والفقه وقل أو قس عليه سائر العلوم الشرعية. باب أقسام الكلام، هل هنا للعهد الذكري يعني لو ذكره أولا وتلك أقسام الكلام فعاده كما هو. باب أقسام الكلام، تقسيم فرع تصور المقسوم، تقسيم فرع تصور المقسوم، يعني سيقسم لك الكلام. إذا ما هو الكلام؟ لابد من تعريفه أولا ثم بعد ذلك الدخول في أقسامه. قال رحمه الله تعالى: كأنه أراد أن يعرف الكلام بالتقسيم، يعني أقل ما يتركب منه، أقل ما يتركب منه ليس بالتقسيم. أولا عرف الكلام بذكر أقل ما يتركب منه ويتألف منه الكلام، يعني جرى على طريقة بعض الأصوليين. هذه المسائل التي تمر بك هنا أو في ما يأتيك إن شاء الله تعالى من المستقبل في مطولات أصول الفقه، نعم هي مسائل تتعلق بعلوم اللغة، سيذكرون ما يتعلق بالكلام وأقسامه وكذلك ما يتعلق بالمجاز والحقيقة، لكن ثم ترجيحات يخالف فيها الأصوليون أهل اللغة. يعني الأصل في هذا الباب أن الطالب لا يدرس ابتداء من كتب أصول الفقه، وهذا الذي يجعل أصول الفقه أنه فيه شيء من الصعوبة، ولذلك يسهل عليهم ما إذا وصل إلى الأمر والنهي وكذلك العام والخاص، لكنه في المقدمات هذه يصعب عليهم. ولذلك بعض من ينظر في أصول الفقه المجلد الأول يتركه ثم يبدأ في المجلد الثاني باب الأمر والنهي، لأن المجلد الأول في الغالب يكون في ماذا؟ في تعريف العلم والجهل، ويأتي الاشتقاق والحق والمجاز، ويقرأ ما يفهم شيئا لأنه ما قرأها، حينئذ يبدأ بماذا؟ بما يسهل القراءة فيه ويفهمه على فهمه الخاص ليس على فهم أهل العلم. لكن أبين هنا أن ثم خلاف بين أهل اللغة وبين ما يقرره الأصوليون، ليس كل ما قرر عند النحاة يقرر هنا، وليس كل ما قرره أهل البيان في الحقيقة والمجاز والاستعارة ونحوها يقرر هنا، ولكن ثم قدر مشترك. فالأصل أن الطالب يتقن هذا الباب من أصله من مظانه، ثم إذا جاء إلى كتب الأصول يعرف فقط ماذا؟ ترجيحات الأصوليين، أما تعريف المجاز وتعريف الحقيقة لو أراد أن يأخذها من كتب الأصول سيتعب نفسه قليلا، لأنهم سيختصرون اختصارا، وإذا كان كذلك فهذا قد يعني لا يستوعبه الطالب، الاختصار المخل أحيانا لا يفهم الطالب أصل المسألة، لابد من البسط. فيدرس هذه الفنون كلها، علوم اللغة نحوا وصرفا وبيانا وما يتعلق بالاشتقاق مما يذكره الصينيون، إن لم يكن هذا الفن الآن موجودا ولكن وجدت بعض كتبه ولكنها موثوثة في كتب الأصول، وبعد ذلك ينظر فيما يرجح الأصوليون فحسب، حينئذ يكون ثم مقارنة بين العلمين. أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا كذاك من فعل وحرف وجد وجاء من اسم وحرف في الندى، هذا تعريف مع بيان أقل ما يتركب منه الكلام. أقل ما منه الكلام ركب، أقل ما قل هذا مبتدأ مفهومه أنه قد يتركب من أكثر مما ذكره، لأنه إذا قال أقل إذن ثم ما يقابله وهو أكثر وهو كذلك، وهذا محل وفاق، لكن في نوعية ما يتركب منه هذا محل نزاع يعني في الكيفية. وأما في كون يتألف من كلمتين ثم نوع هاتين الكلمتين هذا محل نزاع. أقل ما منه الكلام، ما أي لفظ أو قول، لأن البحث مر معنا إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مفيد مركب مفيد قد وضع، إذن ما مر معنا هو الذي الأصل يكون معنا هنا، ما اسم موصول معنى الذي، هل يكون كلام دون أن يكون لفظ؟ جواب لا. حينئذ إذا أخذنا الجنس البعيد أو الجنس القريب اللفظ أو القول فنفسر ما هنا به بلفظ أو قول. أقل ما يعني أقل لفظ ركب الكلام منه، هذا تركيب البيت هنا، أقل ما ركب الكلام منه، منه الضمير هنا يعود إلى ما يعني من اللفظ، والكلام هذا مفعول به مقدم لقول ركبوا، وركبوا بمعنى ألفوا، التأليف والتركيب عند كثير من النحاة بمعنى واحد وإن ذهب بعضهم إلى أن التأليف أخص من التركيب، التأليف أخص من التركيب، لأن التأليف يكون بين الجزئين ألفة مناسبة، وأما التركيب لا يقتضي ذلك. الألفة المراد بها ماذا؟ أن يتصور العقل أن يتصور العقل اتصاف الموضوع بالمحمول. زيد قائم، هل يمكن أن يقوم زيد؟ هل يتصور العقل قيام زيد؟ نعم، يتصور قيامه وجوده وعدمه. إذن هذا الفعل ممكن منه، هذا الفعل ممكن منه. طار زيد يتصور أو لا يتصور؟ في العادة لا يتصور، طار بنفسه يعني لا بواسطة، إذا طير به شيء آخر. أما طار زيد بنفسه يقول هذا لا يتصور، هذا عند بعضهم يسمى تركيبا لا يكون تأليفا، وبعضهم اشترط في صحة الكلام النحوي أن يكون ثم تأليف بين الجزئين. ولذلك ابن مالك قال: باب الكلام وما يتألف منه، باب الكلام وما يتألف منه. هناك المحشون قالوا ماذا؟ قالوا نص على التأليف لأنه يشترط هذا ولا يشترط مطلق التركيب. فإذا قال مضى الجدار أو مشى الجدار لا يكون كلاما، لو أخذناه على ظاهره يقول مشى فعل ماضي والجدار فاعل، انتهينا. لكن هل يصح أن يتصف الجدار بالمشي؟ جواب له: هذا تركيب لا تأليف، تركيب لا تأليف. وهل المعتبر هنا التركيب أو التأليف؟ يعني قلنا التركيب حينئذ صح الكلام، فتقول مشى الجدار وطار الجدار ونام الجدار وقام وصام وصلى إلى آخره، قل هذا يصح؟ لا يصح. لكن إذا اشترطنا التركيب فقط دون الألفة بين الجزئين حينئذ صح. وما مشى عليه ابن مالك هو أقوى من حيث التعليل. أقل ما منه الكلام ركبوا، أي ألفوا، أي ألفوا. المراد بالواو هنا ركبوا، من الذي ركب؟ العرب أو حكم النحاة بذلك. إن جعلت تركيب هنا للنحاة فالنحاة لا يؤلفون الكلام ابتداء، النحاة يحكمون فقط، وإنما الحكم لمن؟ وإنما التركيب بالفعل لمن؟ للعرب. حينئذ النحاة ومن نقل إليهم كلام العرب إنما يستنبطون فقط، ويجعلون الذي استنبطوه من كلام العرب قواعد وأصول يسيرون عليها. وأما أن يؤلفوا وأن يركبوا وأن ينشئوا قواعد وأصول، هذا ليس من شأن النحاة البتة. ولذلك يختلفون في قاعدة، هذا يثبت شاهدا وهذا ينفيه. إذن دل على ماذا؟ على أنهم يحكمون فقط. حينئذ ركبوا، إذا كان الواو يرجع إلى النحاة حينئذ يعني حكموا، حكم النحاة بذلك. وإذا كان راجعا عن العرب حينئذ يكون على بابه. أقل ما لفظ أو قول، أقل لفظ أو قول منه، قلنا هذا متعلق بركب. أقل لفظ أو قول ركب العرب الكلام منه اسمان، اسمان هذا إعرابه خبر ماذا؟ خبر أقل، اسمان هذا خبر أقل، أو اسم وفعل، اسمان أو اسم وفعل. حينئذ هذا محل وفاق، محل وفاق أن أقل ما يتألف منه الكلام اسمان. زيد قائم، ليس عندنا تأليف أقل من كلمتين. لماذا؟ لأن التركيب مر معنى أنه ما تركب من كلمتين فأكثر، وهذا هو المعنى هنا، كأنه عرف ماذا؟ عرف التركيب. أقل ما منه كلام ركبه اسمان أو اسم وفعل. حينئذ نقول كل ما قعده العرب هنا في هذا الباب لابد أن يتألف من كلمتين فأكثر، وهذا هو حقيقة التركيب. اسمان زيد قائم، زيد مبتدأ قائم خبر، أو اسم وفعل، أو اسم وفعل. مر معنى أن الاسم يكون مسندا أو مسندا إليه، وأما الفعل فلا يكون إلا مسندا. اسم وفعل، حينئذ نقول جاء زيد، جاء زيد، جاء فعل ماضي وزيد فاعل، إذن تألف من فعل واسم. إذن يتألف من جملة اسمية ويتألف من جملة فعلية، جملة الاسمية ما بدأت بالاسم والجملة الفعلية ما بدأت بالفعل. قال كركبوا، يعني مثل قولك اركبوا، اركبوا هذا فعل أمر، بس كذلك فعل أمر، والواو فاعل، وفعل أمر مبني هنا سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه مبني على حذف النون، على حذف النون. يركبون اركبوا، أو على وزان مضارعه، اركبوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. إذا مؤلف من ماذا؟ من فعل الذي هو اركب، والواو الذي هو الفاعل. إذا تركب من كلمتين. وإلى هنا اتفق النحاة والأصوليون. يذكر بعض الأصوليين، وهو قول لبعض النحاة، أنه قد يتألف من فعل وحرف أو من اسم وحرف، من فعل وحرف أو من اسم وحرف، وهذان القولان مرجوحان عند النحاة أو الصحيح، لكن مشى عليه بعض الأصوليين كالجوين هنا في الورقات. كذاك هذا متعلق بماذا؟ بوجد الآتي. كذاك من فعل وحرف وجد. وجد الكلام الألف للإطلاق. وجد الكلام كذاك أي مثل ما تركب من اسمين ومن اسم وفعل، مركب من ماذا؟ من فعل وحرف. ما قام، ما هذا حرف، وقام هذا فعل. إذن تألف من ماذا؟ تألف من فعل وحرف. وإذا كان كذلك فحينئذ ليس عندنا فاعل. يعني على هذا القول لم يعتبر الضمير المستتر. ضمير المستتر هذا شيء يعني من اسم مستتر مختفي. حينئذ نقول هذا الضمير المستتر هل هو كلمة أو لا؟ الحق الذي يدل عليه التعليل العقلي أنه كلمة. فإذا كان كذلك فالعرب عاملته معاملة الملفوظ، عاملته معاملة الملفوظ، أعادت إليه الضمير وأكدته إلى آخر ما يذكر في محله. فإذا كان كذلك فلا فرق بين الضمائر المستترة التي لا يلفظ بها وبين الكلمات الملفوظ بها. فإذا كان كذلك حينئذ إذا أسند الفعل إلى ضمير مستتر حينئذ نقول الجملة مؤلفة من كلمتين، إحدى الكلمتين منطوق بها وهي الفعل، والكلمة الأخرى غير منطوق بها وهو ما عبرنا عنه فيما مر، ما تركب من كلمتين فأكثر حقيقة أو حكما. إذن قم هذا مؤلف من كلمتين، الفعل الذي نطق به قم، وكذلك الضمير المستتر لأنه حصلت به الفائدة التامة. وكل ما حصلت به الفائدة التامة يعني بحيث لا يبقى السامع منتظرا لشيء آخر من المتكلم نقول تم الكلام. كلما وردت الفائدة التامة حينئذ دل على أن الكلام تام مؤلف مما يجب تأليفه عند العرب. إذن قم هذا كلام تام. إذن الضمير المستتر معتبر. لماذا؟ لأنه ليس عندنا كلام تاما يعني أفاد فائدة تامة إلا وهو مركب. ولذلك نص النحاة على أن الفائدة التامة تستلزم التركيب، كما قال الفاكهي في شروحاته الفائدة التامة تستلزم التركيب. فإذا وردت الفائدة التامة دل على أن اللفظ مركب. كذلك إذا وردت الفائدة التامة دل على أن الكلام مركب، لأن الفائدة التامة تستلزم التركيب. ومن هنا قلنا ماذا؟ قم أنه جملة فعلية. إذن ما قام، من اعتبر أن الفعل هنا ليس له فاعل وأن الضمير المستتر ليس بكلمة، حينئذ نقول خالف هذا الأصل. لذلك نقول هذا القول يعتبر مرجوحا. كذاك من فعل وحرف وجد نحو ما قام ولم يقم، هذا القول منسوب للشلوبين. وجاء من اسم وحرف في الندى، على قول أبي علي الفارسي من اسم وحرف في الندى، هذا شبهته أقوى. أما القول السابق ضعيف جدا. ويا زيد يا زيد هل هو تام؟ لا شك أن السامع يستفيد فائدة تامة، لكن هل حصلت من هذا المنطوق أو ثم ما هو مقدر؟ على الصحيح أن يا هنا يا النداء نابت مناب الفعل أدعو، وأصل المنادى الأصل فيه أنه مفعول به، هذا الأصل فيه. ولذلك لما ذكر ابن هشام في قطر الندى ذكر المفعول به قال ومنه المنادى، ومنه المنادى يعني من المفعول به، وهو كذلك. حينئذ يا زيد أصلها أدعو زيدا. حينئذ حذف أدعو لعلة الاختصار فجاء به يا، ثم قيل يا زيدا ركب يا مع الاسم فبني عليه. ولذلك نقول في إعرابه يا حرف ندى، زيد منادى مبني على الضم في محل نصب. من أين جاء المحل هذا النصب؟ هذا باعتبار أصله، دل على أن الفعل وإن حذف إلا أنه ملاحظ من حيث المعنى. وإذا كان كذلك فالجملة فعلية وليست مؤلفة من حرف واسم. إذن القول بأن النداء هنا يا زيد جملة تامة باعتبار الملفوظ فقط ليس بقول سديد، وإنما هو جملة فعلية أصلها أدعو زيدا. إذن وجاء من اسم وحرف حال كونه في الندى يعني بمعنى المنادى على قول أبي علي الفارسي. إذا ما ذكره في البيت الثاني اعتبر قولا مرجوحا يعني ليس بصواب. ثم قال وقسم الكلام. إذا من هذين البيتين السابقين يمكن لنا أن نقول بأن المصنف أراد أن يعرف الكلام، فعرفه بماذا؟

للمكان المطمئن من الأرض فهو حقيقة فيه. رابعها كرابعها وهو أو استعارة، أو استعارة، والاستعارة مجاز علاقته المشابهة، مجاز علاقته المشابهة. رابعها كقوله تعالى جدارا يريد، يريد أن ينقض، يعني الجدار يعني مال، يعني مال، جدارا يريد أن ينقض يعني يسقط، فشبه ميله إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي دون الجماد، فإن الإرادة منه ممتنعة. جدار يريد، قالوا الجدار هذا لا يريد، لأن الإرادة من صفة الحي، من صفة الحي. حينئذ لما كان جدار يميل شبهه بماذا؟ بالإنسان الذي له إرادة وراد أن يسقط، إذن جامع بينهما وجه الشبه. وهذا كما ذكرناه أنه مثال للصحيح أن الجدار له إرادة، لأن الباري أخبر بذلك، والأصل حمل اللفظ على حقيقته. وإذا كان كذلك أحد جبل نحبه ويحبنا كذلك، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسليم الحصى، وحينئذ قل هذا على حقيقته، قال تا أتينا، قال تا بالنطق باللفظ وإن لم نعلم الكيفية. فالأصل في إسناد هذه الأمور إلى الجمادات هو النص، وإذا دل النص على ذلك فالأصل أنه محمول على الحقيقة، وأما الكيفيات فهي أمور غيبية فالله أعلم بها، ولا نقيس هذه الجمادات على الأحياء فنجعله مجازا. يعني هذا الفرع مما المثال مما ينازع فيه أهل المجاز، حينئذ نقول نازعناهم في هذا لكن لا نعود إلى الأصل بالإبطال. هذه أربعة أنواع ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، ونقف على هذا، الله أعلم، صلى الله وسلم على باقي. أي أنا لا. طيب أنا شفت 6:30. طيب ثم قال رحمه الله تعالى باب الأمر، هذا الباب الثاني، وعقبه كذلك به بالنهي، وهما من أعظم أبواب أصول الفقه، الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي. قال رحمه الله باب الأمر، ويعلمن له بعض باب آمار بالتقطيع، يعني آمار، لفظ آمار هذا المنتظم من هذه الأحرف حقيقة في القول المخصوص الدال على اقتضاء فعل معبر عنه بلفظ افعل، يعني فرق بين افعل وبين الأمر. آمر هذا لفظ حقيقة في القول الطالب، قول الطالب سواء كان جازما أو غير جازم، جازما أو غير جازم، بخلاف صيغة افعل فهي جازمة فحسب. إذن فرق بين الأمرين، وسيعرف الناظم كغيره من أهل الأصول يعرفون الأمر ثم ما يدل عليه من جهة الجزم، وهو صيغة افعل وما كان في معناه. إذن باب الأمر نقول اعلم أن لفظ آمر المنتظم من هذه الأحرف حقيقة في القول المخصوص الدال على اقتضاء فعل معبر عنه بلفظ افعل، قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة، يعني قل لهم صلوا. إذن فرق بين وأمر أهلك بالصلاة أي قل لهم صلوا. آمر هذا لفظ اسم مسماه ماذا؟ مسماه لفظ افعل. الكلمة في لسان العرب قد يكون مسماها كلمة أخرى، أما نقول اسم هو كلمة، أو الكلمة مسماه الاسم، الكلمة اسم وفعل وحرف، والاسم لفظ والفعل لفظ والحرف لفظ ويسمى كلمة، إذن الكلمة قد يكون مسماها لفظ آخر. وهنا كذلك آمار لفظ مسماه افعل، وكل منهما لفظ. قال رحمه الله تعالى وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب، أراد أن يعرف لك الأمر، وقال حده أي حد الأمر، أعاد الضمير إلى المضاف إليه وهو جائز على الصحيح كما مر معنا، وحده أي تعريفه، أراد به الحد، هو لم يذكر حدا وإنما ذكر ماذا رسما شيئا قريبا من ذلك، لأن الحد يكون بالجنس والفصل، جنس والفصل كان قريبا أو بعيدا. وحده استدعاء فعل، استدعاء السين هنا للتأكيد دون الطلب، لأن الدعاء هو الطلب ولا يكون طلب طلب، وإنما أراد به ماذا؟ أن تكون هنا السين زائدة وأفادت التوكيد. إذن السين هنا للتأكيد دون الطلب. استدعاء فعل أي طلب فعل، طلب فعل. والفعل هنا بالمعنى العرفي الذي مر معنا، خطاب الله المتعلق بفعل المكلف. قلنا الفعل في اللغة ما قابل القول والاعتقاد والنية، هذا عند الكثير. الفعل في اللغة ما قابل يعني الذي يقابل القول والاعتقاد والنية، وأما في العرف فكل ما صدر عن المكلف، كل ما صدر عن المكلف من قول أو فعل أو اعتقاد أو نية أو ترك على الصحيح أو ترك على الصحيح. إذن استدعاء فعل أراد به ماذا؟ طلب فعل، أراد به طلب فعل. قال واجب، إذن المراد هنا بقوله الفعل مراد به الإيجاد على العموم السابق الذي ذكرناه. فعل واجبي أي محتم، واجبي أي محتم. هنا الواجب ليس المراد به الواجب الذي يسمى الصلاحا، وإنما أراد به ماذا؟ ما يعاقب فاعله، ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. إنما أراد به أنه محتم، وهذا بناء على ماذا؟ بناء على أن الندب هل هو مأمور به أو لا، الندب هل هو مأمور به أو لا. الصواب أنه مأمور به حقيقة، هم اتفقوا على أنه مأمور به، هذا محل وفاق، لكن هل هو مأمور به حقيقة أو مجاز؟ صواب أنه مأمور به حقيقة، لأنه طاعة وكل طاعة مأمور بها. الندب طاعة وكل طاعة مأمور بها، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، حينئذ نقول الندب مأمور به. وزاد الناظم هنا كأصله واجب كما قال في الأصل على سبيل الوجوب احترازا عن الندب، لأنه غير مأمور به عند المصنف، والصواب أنه مأمور به. استدعاء فعل واجب أي محتم، طلب فعل مقتضي للوجوب. وفي الأصل قال على سبيل الوجوب مخرج للأمر على سبيل الندب بأن يجوز الترك أو يجوز له الترك، وعليه المندوب ليس مأمورا به عند المصنف، ليس مأمورا به حقيقة عند المصنف، والصواب ما ذكرناه. قوله بالقول، بالقول أراد به ماذا؟ القول الدال عليه بالوضع، الدال عليه بالوضع، هذا الذي أراده به بقوله القول، الذي هو صيغة افعل، الذي هو صيغة افعل. افعل يسمى قولا مخصوصا عند الأصوليين. القول المخصوص يعني القول اللفظ المخصوص المعين، وهو اصطلاح خاص عند الأصوليين، وهو صيغة افعل وما كان في معناه، ما كان في معناه. حينئذ قوله استدعاء بالقول أخرج الاستدعاء بالكتابة فلا يسمى أمرا، وأخرج الاستدعاء بالإشارة فلا يسمى أمرا، وأخرج الاستدعاء بالقرائن المفهمة فلا يسمى أمرا، فلا يسمى أمرا. وهذا إن أريد به الإخراج، إن أريد به أنه الأمر اللغوي سلم، وإن أريد به الأمر الشرعي لا يسلم، لأن الأمر بالإيجاب قد يكون بالكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم، أمره أو لا، قلنا ليس بأمر لم يأمره كذلك. وفي الحديث المشهور في الكتاب من لزمته بنت مخاض الأخير، هذا مكتوب، حينئذ إذا كان المكتوب ليس بأمر لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب هنا نقول الأمر له حقيقة لغوية وله حقيقة شرعية. حينئذ الأمر قد يكون بالقول باللسان، قد يكون بالكتابة، قد يكون بالإشارة، قد يكون بالقرائن المفهمة، قرائن المفهمة. وإذا كان كذلك فقوله بالقول فيه نظر. قال بالقول هنا خرج به الطلب بالإشارة والكتابة والقرائن المفهمة ممن كان دون الطالب، ممن استدعاء فعل ممن كان دون الطالب. أراد به ماذا؟ أن الأمر لا يكون إلا ممن كان أعلى ويطلب ممن دونه في الرتبة، ممن دونه في الرتبة. قالوا من أمر طلب، طلب إما أن يكون من أعلى إلى أدنى، أو من أدنى إلى أعلى، أو من مساوي لمساوي. أمر مع السعلة وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. إذن إذا كان من أعلى إلى أدنى سمي ماذا؟ سمي أمرا. إن كان من أدنى إلى أعلى لا يسمى أمرا. إذن أراد أن يخرج النوع الثاني، وأراد أن يخرج النوع الثالث وهو المساوي للمساوي، الزميل لزميله، الصاحب لصاحبه، إذا أمره لا يسمى أمرا. قال لو افعل لي اسقني ماء، قال لا يسمى أمرا، إنما يسمى ماذا؟ التماسا. فقوله ممن استدعاء فعل ممن كان دون الطالب، عندنا طالب وعندنا مطلوب، والمطلوب دون الطالب، إذن اشترط ماذا؟ العلو أو الاستعلاء؟ اشترط العلو وليس الاستعلاء. بعض الشراح يرى أنه اشترط الاستعلاء وليس كذلك، وإنما اشترط العلو ولم يشترط الاستعلاء. العلو هو كون الطالب أعلى رتبة، الطالب أعلى رتبة من المطلوب، وأما الاستعلاء كون الأمر على وجه الغلظة والترفع والقهر، يعني الاستعلاء صفة للكلام بقوة، وأما العلو صفة للمتكلم نفسه، صفة للمتكلم نفسه. بعضهم اشترط العلو وبعضهم اشترط الاستعلاء وبعضهم لم يشترط لا العلو ولا الاستعلاء، وبعضهم اشترط العلو والاستعلاء معا، فالأقوال أربعة، والصواب أنه لا يشترط فيه لا علو ولا استعلاء، بل اللفظ الدال أو الشيء تقول ما دل على طلب فعل على وجه الجزم، نقول هذا أمر إذا أردنا به ماذا؟ تخصيصه بالوجوب، أو نقول اللفظ الدال على طلب فعل ونسكت، حينئذ يدخل فيه الندب. وقولنا ما يشمل القول والفعل والكتابة والإشارة والقرائن المفهمة، فكلها تكون أوامر في الشريعة، فيأمر النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه كتابته، ويأمر بإشارته كما قال النصفة، وكذلك بالقرائن المفهمة كما خرج لصلاة الكسوف يجر إزارة إلى آخره، كل هذه تدل على ماذا؟ على الوجوب. إذن قوله بالقول هذا قول مرجوح، وقوله ممن كان دون الطالب هذا خرج به الاستعلاء والمساواة، حينئذ نقول هذا كذلك قول مرجوح، بل التقسيم من أصله مرجوح، وإن اشتهر على ألسنة أهل العلم، أمر مع السعلة وعكسه دعاء وفي التساوي في التماس وقع، هذا التقسيم لا أصل له، تقسيم حادث على شهرته. لماذا؟ لأن البحث هنا بحث لغوي، يعني الأمر بحث لغوي، هل العرب فرقت عندما قالت افعل بين العالي ومن دونه أو على صفة الاستعلاء؟ جواب لا، وإنما تكلمت بذلك ولم ينقل عنهم تفصيل من حيث ماذا؟ من حيث العلو والاستعلاء. فإذا كان كذلك فنرجع إلى الأصل، وهو أن اللفظ يطلق ويعبر عنه بالأمر دون شرط أو قيد، وهذا يعتبر من الأمور التي اجتهد فيها أهل العلم، مع كون هذا التقسيم مشهور في كتب الأصول وكتب البيان. إذن حده استدعاء فعل واجب. قول استدعاء فعل أخرج استدعاء الترك، وهو النهي، وهو النهي، الأمر والنهي متقابلان، كل منهما يشترك في ماذا؟ في استدعاء طلب، كل منهما طلب، إلا أن الأمر طلب إيجاد فعل والنهي طلب ترك فعل. قال رحمه الله تعالى بصيغة فعل، إذن لو أردنا الحد الصحيح هنا في الأمر نقول ما دل على طلب الفعل فقط، ما دل على طلب الفعل، لا نقيد بالواجب ولا غيره، لأنه يشمل ماذا؟ يشمل الواجب والمندوب، يشمل الواجب والمندوب. على ذلك ينبني مسألة مهمة فقهية يغلط فيها كثير من الفقهاء المتأخرون أو المتأخرين، وهو أنه إذا أطلق لفظ الأمر في الشرع، يعني هل ينبني على هذا الخلاف شيء أو لا؟ إذا قيل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا، إن قلت أمر للجازم وغير الجازم، حينئذ صار اللفظ محتمل، هل يحمل على الوجوب أو لا؟ أقول محتمل، لأن أمر في لسان العرب تدل على ذلك، وهو الجزم وعدم الجزم، فالواجب مأمور به حقيقة والمندوب مأمور به حقيقة، وهنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا صار لفظا مشتركا، فنحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى قرينة تدل على أنه واجب وليس على قرينة تدل على أنه مندوب. لماذا؟ لأن اللفظ المشترك بين الواجب والندب يحمل على الندب أصالة، فإن أريد به الواجب لابد من قرينة، وبعضهم يرى أنه من قبيل المجمل، فنحتاج إلى قرينة تفسر هذا المجمل. إذن ينبني على، إذا قيل بأن الأمر للوجوب فقط، إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا يكون لماذا؟ للوجوب، واضح هذا؟ إذن من عين الأمر للوجوب ونفى كون المندوب مأمورا به، إذا جاء اللفظ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وما أكثره في قول الصحابة، حينئذ يحمله على الوجوب، وأما من جوز الأمرين وهو الصحيح حينئذ لابد من قرينة، ولذلك جاء في قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل كله واجب، والإحسان منه ومنه، إذا منه المستحب وقال يأمر، إذا مأمور به أو لا؟ مأمور به، مأمور به. وافعلوا الخير، ها الخير مأمور به، منه واجب ومنه مستحب، إذا نقول المندوب مأمور به. وجاء التنصيص باللفظ آمر، إن الله يأمر، واستعمل في ماذا؟ قد ينازع في قوله وافعلوا الخير، لكن هنا لا يمكن المنازعة فيها، وهي أنه جاء التنصيص بلفظ آمر، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وهذا منه واجب ومنه مندوب، وأطلق على المندوب أنه مأمور به، والأصل حمل اللفظ على حقيقته، ودل ذلك على أن المندوب مأمور به، ودل ذلك على أن أمر إذا جاءت بالشرف فهي محتملة للإيجاب أو للندب، فلابد من قرينة. بصيغة تفعل فالوجوب حقيقة حيث القرينة انتفت وأطلق، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة في الفعل أو ندب فلا، والصرفه عن الوجوب حتم بحمله على المراد منهما. هذه ثلاثة أبيات وأراد بها المصنف رحمه الله تعالى مسألة واحدة، وهي أن صيغة افعل هي مصدوق أمر عند المصنف هنا، صيغة افعل مصدوق أمر يعني ما يصدق عليه لفظ أمر، قلنا أمر هذا لفظ يصدق على ماذا؟ على صيغة افعل، على صيغة افعل، فالقول المخصوص هو صيغة افعل، لكن أمر وحده إذا استعمل لا يختص بالجازم، وأما افعل فهو مختص بالجازم، ففرق بين الاسم والمسمى هنا، فرق بين الاسم الذي هو أمر وبين المسمى الذي هو افعل، أمر لا يختص بالجازم بل يشمل الجازم وغيره، وافعل هذا خاص بالجازم على الصحيح. قال بصيغة افعل فالوجوب حقيقة، الوجوب حقيقة يعني ثبت، الألف للإطلاق، التحقيق هنا بمعنى الثبوت، ثبت بماذا؟ بصيغة افعل، بصيغة افعل، صيغة افعل، صيغة هذا مضاف وافعل مضاف إليه، والمضاف إليه هنا قصد لفظه صار علما، فالوجوب حقيقة بصيغة افعل يعني لما عرف لك حد الأمر فرع على ذلك قوله فا، الوجوب مبتدا حقيقة يعني تحقق بصيغة افعل، حينئذ إذا جاءت صيغة افعل أفادت الوجوب، كأن قائلا قال له وكيف نحكم على الشيء بكونه واجبا، لأنك قيدت الأمر هنا بالوجوب، قلت على سبيل الوجوب، قال إذا جاءت صيغة افعل حينئذ أحكم عليه بكونه واجبا، فكلما جاءت صيغة افعل في الكتاب والسنة فالأصل فيها ماذا؟ أنها محمولة على الوجوب. بصيغة افعل أي صيغة دالة على الأمر افعل، هل المراد افعل فقط أو ما جرى مجراها؟ ما جرى مجراها إما من حيث اللفظ وإما من حيث المعنى، من حيث اللفظ افعل افعل افعلي افعلوا بمعنى واحد، بمعنى واحد، إذا قول الأصوليين هنا افعل ليس المراد به افعل فقط، صلي صلوا شيء آخر هذا يحتاج إلى دراسة أخرى، لا هو عينه افعل افعل افعلي افعلوا افعلنا إلى آخره، فهذا شيء واحد. كذلك مما يدل على صيغ الأمر وهي زيادة على ما ذكره هنا بصيغة افعل وما مر معنا في الواجب الفرض والواجب والكتب إلى آخره، أن يقال فعل الأمر يفعل وهذا مر، كذلك الفعل المضارع، الفعل المضارع هنا داخل في مسمى الأمر عند الأصوليين، لكن الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، بلام لينفق ذو سعة، قالوا هذا أمر والأمر للوجوب، قد يأتي شخص يقول كيف تقول أمر، قل نعم البحث هنا قولنا أمر والأمر للوجوب بحث أصولي، نحن لا نريد الإعراب هنا، إنما نريد ماذا؟ نريد المعنى، فالنظر للمعنى لينفق هذا طلب إيجاد النفقة على وجه الوجوب، فدل ذلك على أنه مأمور به، إذن النظر هنا نظر يختلف عن نظر أهل اللغة. إذن هذا الثاني الفعل المضارع المقرون بلام الأمر، اسم الفعل فعل الأمر، عليكم أنفسكم، عليكم يعني الزموا أنفسكم، فأفاد ما أفادته افعل. كذلك المصدر النائب عن فعله فضرب الرقاب يعني اضربوا ضرب الرقاب، وبالوالدين إحسانا أحسنوا بالوالدين إحسانا، حينئذ نقول هذه أربعة أشياء تدل على الوجوب مع ما مر مما تعلق بماذا؟ بالواجب، الفرض والواجب، وقلنا كتب ولزم وحتم ونحو ذلك، لا مع دليل دل، نعم، حيث القرينة انتفت وأطلق لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة بالفعل أو ندم فلا. مقصوده أن صيغة افعل هذه مما ادعي فيها الخلاف، لكن ما هو تحرير محل الخلاف؟ ليس كل افعل وقع في خلاف، نحن نقول لا خلاف الأصل، لكن على ما قرره أهل الأصول وافعل لدى الأكثر للوجوب، يعني الأكثرون قالوا بالوجوب يقابله من قال بعدم الوجوب. حينئذ نقول محل الخلاف افعل عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، يعني ليس ثم قرينة صارفة، لأن القرينة تختلف هنا. ومر معنى أن افعل ثلاث حالات لها، لو قيل صلي مثلا افعل وإلا قتلتك، وإلا قتلتك هذه قرينة متصلة دلت على أن افعل هنا ماذا تفيد؟ الوجوب. هل هذا محل النزاع؟ الجواب لا. إذن افعل وإلا قتلتك ليس محل الخلاف. لا يقول أن قائل هذا مختلف فيه هل هو للوجوب أو لا، قل لا هذا من كيسك أنت. الثاني أن تدل قرينة على عدم الوجوب، قرينة متصلة أو منفصلة لا إشكال فيه، افعل إن شئت، صلوا قبل المغرب، صلوا هذا افعلوا، إذن نقول هذا للوجوب، لكن قال ماذا؟ لمن شاء. إذن لمن شاء الواجب لا يتعلق بالمشيئة، الواجب لا يتعلق بالمشيئة، لمن شاء إن شئت صلي وإن شئت فلا تصلي، وهذا هو حقيقة الندب، هذا هو حقيقة المندوب. حينئذ نقول هذا النوع افعل هنا ليست للوجوب باتفاق، هذان قولان أو صورتان متقابلتان. بقي ماذا عند الإطلاق وانتفاء القرينة، يعني صلي افعل فقط، ولم يذكر معه شيء، لا قرينة تدل على الوجوب ولا قرينة تدل على عدم الوجوب. هذه أو هذه الصورة هي التي ادعي فيها الخلاف، وفيها أقوال كثيرة، لكن نحن نقول إجماع الصحابة على أنها محمولة على الوجوب، فلا فرق بين هذه الأنواع الثلاثة. هنا الذي أشار إليه أراد أن يفيد هذا المعنى، وهو أن صيغة افعل إنما يقال فيها إنها للوجوب عند انتفاء القرينة، وأما إذا وجدت قرينة تدل على عدم الوجوب فيحمل على الندب أو على الإباحة أو على التهديد أو التسوية إلى ما آخر ما سيذكره. بصيغة افعل فالوجوب حقق، حقق الوجوب، حقق حقق الضمير يعود إلى الوجوب، حيث هذه للتقييد، يعني ليس مطلقا للوجوب، وإنما متى؟ حيث القرينة، ما هي القرينة؟ الصارفة عن الوجوب انتفت يعني عدمت. وأطلق الألف هذه ليه؟ للإطلاق، أطلق يعني صار اللفظ مطلقا عن القيد، هو بمعنى ما سبق. ولذلك يعبر في الأصل عند الإطلاق والتجرد عن القرينة، عطف على الإطلاق أو عطف التجرد عن القرينة على الإطلاق من عطف بعض أفراد الشيء عليه، يعني هما متداخلة، إذا قيل عند الإطلاق مراد به عند عدم القرينة، وإذا قيل عند التجرد عن القرينة هو بمعنى الإطلاق. لا مع دليل دلنا شرعا على إباحته، هذا توكيد لما سبق. ولذلك قال الشارح هناك استثناء مقطع، لأن الدليل هو القرينة، هو القرينة، ولعله أراد أن يشير إلى ما قرره ابن حزم رحمه الله تعالى، وهو أن القرينة الصارفة هنا لابد أن تكون دليلا شرعيا، بمعنى أنه إذا قيل افعل تدل على الوجوب، حينئذ الذي يصرف الوجوب، من الذي حكم بالوجوب؟ الله عز وجل. من الذي يصرف هذا اللفظ الذي تكلم به الباري جل وعلا أو تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب إلى الندب وهو حكم شرعي أو غيره؟ لابد من شرع، إذن لابد أن تكون القرينة كتابا أو سنة أو إجماعا أو قياسا صحيحا، إجماعا متيقنا أو إجماعا أو قياسا صحيحا، حينئذ واحد من هذه الأدلة هو الذي يصح الصرف به. وأما ما شاع عند كثير متأخرين افعل هذا للآداب والسلوك، حينئذ يكون للندب أو يكون للأدب، يقول هذا لا أصل له، الأدلة الدالة على أن افعل للوجوب مطلقة لا تفصيل فيها، فكلما جاء صيغة افعل في المعاملات وفي العبادات وفي الآداب فهو محمول على ماذا؟ على الوجوب، إلا به بقرينة، لأنه شرع. والدليل الشرعي الذي أثبت أن صيغة افعل للوجوب هذا دليل عام مطلق ليس مقيدا، لم ترد الأدلة أن افعل في العبادات للوجوب وفي المعاملات للندب، أو أنها في العبادات والمعاملات للوجوب وفي الآداب والسلوك للندب. لم يقل أحد، لم يأتي الدليل مفصلا بهذا التفصيل إن قال به بعض الفقهاء، لا مع دليل دلنا شرعا على إباحة. فإن جاء الدليل الدال على أن افعل دالا على الإباحة حمل على الإباحة، كقول تعالى وإذا حللتم فاصطادوا. فاصطادوا هذا فعل أمر، هل يقتضي الوجوب؟ نقول لا، لا يدل على الوجوب، وإنما يرجع اللفظ إلى ما كان عليه قبل الحظر على تفصيل، والمراد هنا الشاهد. فاصطادوا هذا افعل والأصل فيه الوجوب، لكنه حمل على الإباحة لدليل وقرينة شرعية. إباحة في الفعل أو ندب فلا، يعني فلا نحمله على الوجوب، وإنما نحمله على ماذا؟ على المعنى المراد الذي دلت عليه القرينة، إما الإباحة وإما الندب. ولذلك قال بل صرفه يعني تغييره عن الوجوب، متعلق بالمصدر صرفه، حتم الألف للإطلاق يعني محتم بحمله، أي حمل صيغة افعل على المراد منهما، يعني من الإباحة والندب. إذن حاصل هذه الأبيات الثلاثة أن افعل تدل على الوجوب، هذا الأصل فيها، وهذا عند انتفاء القرينة والإطلاق. وأما عند وجود القرينة فعلى حسب نوع القرينة، إن كانت مؤيدة للوجوب فهو الوجوب، إلا صارفة فهي للصرف. عند الإطلاق حينئذ يكون محمول على الوجوب، إلا إذا دلت قرينة سواء كانت متصلة باللفظ أو منفصلة، ونوع هذه القرينة دليل شرعي كتابا أو سنة من الوحي، ثم بعد ذلك ندعي بأنه حمل على غير المراد منه. نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خلاص هو باقي ايه. طيب في أسئلة؟ طيب باقي 5 دقائق إن شاء الله المغرب، نطرح فيها بعض الأسئلة يا شيخين الفضل. أولا لمن شاء، نعم لمن شاء طبعا. في أسئلة يعني أو في طلبات كثيرة من الإخوة أنا وضعتها جانبا، يعني فيها التماس من الشيخ حفظه الله تعالى بتكرار هذه الدورة إن شاء الله، وأسئلة أخرى عن المجاز. والمجاز طبعا فضيلة الشيخ بيّن رأيه ووجهته فيه، ومن شاء يعني فليعد فيه إلى الكتب المطولة في هذا، فلا نحتاج يعني في مثل هذه الدورة التأصيلية يعني التي تعد للمبتدئين في تقصي الأدلة وفي الردود وفي نحو هذا. وأيضا بعض الأسئلة ركزت على التوصية ببعض الكتب المنهجية العلمية، وهناك سؤال تكرر ولذلك أنا أطرحه على الشيخ الآن، هل تنصح أو يعني لماذا لا يحفظ الطلاب المنحة المرضية؟ هذا السؤال محرج. أن يسأل عن كتاب لشيخي، فأنا إذا سئلت عنه قل احفظ المراقي أو الكوكب، ونسكت. بارك الله فيك. طيب بعضهم 3000، نقول الطالب بدل من يحفظ 3000 يحفظ في كل فن 1000، يكفيك 1000 بيت في كل فن يحفظ 1000، وما زاد فهو متممات فلست بحاجة إليها. وكما قلنا فيما سبق، علوم الآلة ليست مقصودة لذاتها، فلا يبقى 20 سنة في النحو والأصول، والحازم يقول ادرس النحو، لا، إنما المراد تحفظ مثلا مختصرا الأجرمية، الملحة مثلا، قطر الندى، الألفية بشروحها، إن أشكل عليك ترجع. أما أن تبقى 20 سنة في النحو وتقول حازم يقول النحو، لا، هذا افتراء. نعم. أي كتاب تنصح به فضلك بعد قطر الندى؟ الألفية مباشرة. نعم. من درس الأجرمية بتوسع على ما قررته في فتح رب البرية يستطيع أن يدخل في الألفية مباشرة، ومن درسها مبسطة مسهلة ميسرة فك عبارات فقط دون توسع هذا لابد من واسطة، أحد أمرين، إما الملحة وإما قطر الندى، وإن جمع بينهما فحسن كذلك، ثم بعد ذلك يقرأ الألفية. من يقول إن الرازي والآمدي والغزالي والجويني لا يؤخذ منهم لأنهم فلاسفة، يؤخذ ممن إذن؟ يؤخذ ممن؟ أتي بالبديل. نعم. كتب أهل العلم موجودة، وعقائدهم هذه لا تمنع من الأخذ من هذه الكتب. ولذلك أنا أقول دائما، وهذا الأصل أن يكون موجودا، لكن في الواقع ليس عندنا أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، أنا أنكر هذا بشدة، ليس عندنا أصول فقه عند أهل السنة والجماعة. ومن كتب في هذا النوع إنما هي سرقات يأخذها من البرهان والمستصفى وألف بينها ثم قال هذا أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. التعريفات والتقسيمات بل التبويب كل من أول إلى آخره هو ما قرره الجويني والغزالي إلى آخره. حينئذ ما وقع عندهم من انحراف تدرس الكتب على ما هي عليه ويبين، يقال هذا خالف أهل السنة والجماعة في باب المعتقد وهذه لا علاقة بها بالمعتقد. بعضهم ظن كل مسألة نخالف فيها في أصول الفقه لها علاقة بالمعتقد، عندهم حساسية، كل ما قرئ في باب الأصول وهو نزاع عقدي، لا ليس الأمر كذلك، قد يكون نزاعا عقديا وقد لا يكون نزاعا عقديا. ومن ذلك ما يشتهر عند بعض الطلاب المبتدئين أن القول بالمجاز لا يقول به إلا أهل البدع، هكذا يقول بعضهم، مجاز لا يقول به إلا أهل البدع، وهذا أمر مشكل. كيف يقول بأنه إذا كان ينفي المجاز عن أسماء الباري جل وعلا كيف يقول بأنه مبتدع؟ بعضهم بيستأذن في تصوير كتاب فتح البرية، وأنا علمت من الشيخ أنه لم يشترط في طباعة كتبه حقوق طبع. كون القياس قرينة تصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، وهل فيه خلاف؟ فإن عينا عن معرفة مثال لهذا. لا يشترط مثال، بعض القواعد قد لا يكون لها أمثلة. وإنما هل يمنع الشرع من هذا أو لا، هو دليل شرعي. نحن نقول قاعدة أننا لا نصرف الوجوب أو يفعل عن الوجوب إلى غيره إلا بدليل شرعي. ما هي الأدلة الشرعية التي تثبت بها الأحكام؟ تذكرها، لها مثال أو ليس لها مثال هذه مسألة أخرى، لكن لو وجد، لأنه يختلف، ممكن بعضهم يرى أن هذا القياس صحيح محل اجتهاد، أنت ترى أنه ليس بقياس صحيح، أنا أعتقد أنه قياس صحيح، لا تلزمني برأيك، هذا فهمك وهذا فهمي، وهذه المسائل الاجتهادية مما يقع فيها النزاع. حينئذ لا نحتاج إلى أن نقول هل له مثال أو ليس له مثال. إن اعتقدت أنه ليس له مثال فهذا تبقيه عندك أنت، أما عند غيرك فله أمثلة. الحقيقة الأسئلة كثيرة جدا والوقت ضيق، يعني لا يكفي إلا للشرح، فإحنا نعتذر الإخوة عن باقي الأسئلة، وليس هذا يعني لا يعني هذا أن الأسئلة التي لم تذكر مهملة أو غير موضوعية، لا، يعني من الأسئلة موضوعية لكن الوقت فقط لا يكفي، فيعني نرجو أن تعذرونا في هذا، وجزاكم الله تعالى خيرا.